عزيزي المستمع، الأوفرتير قطعة موسيقية كانت تعزف في بداية الأوبرا قبيل رفع الستار، وقد أخذ الملحنون يكتبون أوفرتيرات مستقلة بدون أن يكون هناك أوبرا. أعجبهم هذا الشكل الموسيقي، وهو في الواقع شكل حر إلى درجة انعدام المزايا الثابتة. نستمع إلى مقدمة موسيقية كتبها جورج غيرشوين، اسمها المقدمة الكوبية، وهي قطعة مستقلة وليست مقدمة لأي شيء يأتي بعدها. نستمع إلى النصف الثاني منها ونلاحظ الألحان الكاريبية في هذا العمل الموسيقي. المقدمة الكوبية لجورج غيرشوين.